السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سنن أبي داود. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة، قال باب في الرد على الجهمية. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا جزاك الله خير. هذا الحديث تتمت الكلام في الرد على الجهمية، وقلنا تأصيل الباب عند المصنف بأنه قال على المسألة في الرد على الجهمية على أنهم ينفون صفات الله جل في علاه، فهو يرد عليهم بإثبات هذه الصفات، كأنه يقول أن النبي قد أثبت لربه النزول، والصحابة الكرام سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأمروها كما جاءت، فأثبتوا لربهم جل في علاه النزول، وكما قلنا أمروها يعني أمروا الكيفية، وإلا فهم يفهمون المعنى ويعلمون ما معنى أن الله تعالى نزل، فهم يعلمون بأن هذا النزول هو نزول من الصفات التي يتصف الله بها، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، فنزول الله جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. النزول صفة من الصفات الثبوتية الفعلية، هي صفة من الصفات الثبوتية الفعلية، فصفة النزول من أفعال الله جل في علاه من صفات الأفعال، ثبتت لله جل في علاه بالسنة، وقد نقول بالكتاب لقول الله تعالى عموما: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصفة النزول صفة ثبتت لله جل في علاه في السنة الصحيحة، كما في حديث الباب: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. إذن النزول متكرر، هذا النزول نزول متكرر، ونزول يليق بجلاله وكماله، والاختلاف أنه يعني بعض الأحاديث أنه ينزل عموما ثلث الليل، وفي رواية حتى يبقى ثلث الليل الآخر، وهو استقر الأمر على أن النزول في ثلث الليل الآخر، النزول في ثلث الليل الآخر، ينزل الله جل في علاه ويبقى سبحانه جل في علاه يشهد صلاة الفجر لقول الله جل في علاه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الصفات من الصفات الثبوتية الفعلية، ثبتت لله جل في علاه بالسنة وإجماع السنة، والعقل أيضا يثبت ذلك، لأن النزول كمال، النزول كمال، فإن كان النزول في الإنسان كمال فهو في الخلاق من الكمال، من باب أولى، وقلنا أن باب القياس هنا وقياس القياس الأولوي والقياس الجلي، هذا النزول فيه بركة وفيه ما فيه من الخير، وأن الله جل في علاه ينزل ثلث الليل الآخر. عندنا مسائل في هذا النزول، مسألة أولى الرد على الجهمية، الجهمية ينفون النزول ويقولون بأنه حركة وأنه من فعل الحوادث، إذن فالله حادث بهذا الجهل المركب الذي هم فيه، وأيضا ينزهون الله عن هذه الأفعال، أنه يقولون بأن النزول إذا فيه إذا قلنا بالنزول وأنه ينزل إذا شابه الخلق، ومن شابه وتشبيه الخلق بالمخلوق كفر، فلذلك تنزهوا ونفوا الصفة، وهذا ضلال مبين. وقلنا بأن الجهمية قد وقعوا في الضلال المبين بنفي الأسماء والصفات كلية، وأما الأشاعرة والمعتزلة أفراخهم، وأما الأشاعرة فنفيهم نفي مقنع، نفيهم نفي مقنع، فإنهم في صفات الأفعال بالذات إنهم يؤولونها أو قل يحرفونها تحريفا تاما، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل ينزل الله ثلث الليل الآخر، وهم يأتون فيقولون لا نزول، ولكنه إيش؟ نزول الأمر، ويقولون نزول الرحمة، يعني رحمة الآن لا تنزل إلا في ثلث الليل، ونزول الملائكة، والله تعالى أضاف النزول له، والله جل في علاه أضاف النزول له. نعم، فلما تجلى ربه للجبل لا نستطيع أن نقول أنه نزول يا أحمد، التجلي غير النزول، فهنا نقول بأن هذه الصفة ثابتة لله جل جل في علاه بالسنة وإجماع للسنة وأيضا بالعقل وأيضا بالعقل. التعبد لا بمثل هذه الصفة العظيمة ردا على الجهمية وأيضا على الأشاعرة الذين ردوا هذا النزول بالتحريف وسموه تأويلا، والرد عليهم سهل يسير، وقد كررت ذلك كثيرا، ولكني سأجمله بأن أقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف ربه بالنزول، ولو كان غير ذلك لبيانه، إذ يجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأيضا هذا من تمام البلاغ، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فأنتم بهذه الطريقة يعني لازم قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البيان أو قصر في البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت؟ فقال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالأصل في ذلك الكلام على هذا الباب وعلى هذا النحو أن نقول بأن الرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لربه النزول، وأثبت الصحابة الكرام لربهم النزول، وقد مرت عليهم هذه الصفة فآمنوا بها وانقادوا واستسلموا ولم يشوشوا على هذه الصفة، وما قالوا بأنهم لا يعلمون المعنى، هم يعلمون المعنى، ومرروا الـ الـ الـ الكيفية مع الاعتقاد بوجود الكيفية لكنها مجهولة. وهذا أصله في الأفعال، في صفات الأفعال، قول الإمام مالك وهو منقول عن ربيع الرأي، وأيضا منقول عن أم سلمة وكان السند ضعيف، قال الاستواء معلوم يعني في اللغة، والجهل والكيف مجهول، ومعنى الجهل الكيف مجهول يعني مجهول لنا فهو غيب ولكنه موجود. قال ولذلك قال والإيمان به واجب، لو كان مجهولا ولم يكن موجودا لما قال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والنزول مراتب، نزول الله جل في علاه، ينزل الله جل في علاه وتنزل الرحمة وتنزل الإجابة وينزل عطاء الله جل في علاه. قال حين يبقى صوت الله الأخ فأقول من يدعوني فأستجيب له. فهذه من أشرف الأوقات، وأسمع الدعاء كما قال النسلم أي دعاء، أما قيل النسلم أي دعاء أسمع، قال جوف الليل، ويقصد به هذه الأوقات التي ينزل فيها ربنا جل في علاه فيقول من يدعوني فأستجيب له، والله جل وعلا ما من داع إلا واستجيب له. فعلى المرء أن تكون الهمة أو أن يكون صاحب همة راقية سامية إلى هذه الأوقات الشريفة المنيفة، وأن يستغلها وأن يتقرب بها إلى الله جل في علاه قائما أو داعيا أو راجيا أو متذللا أو مستغفرا في هذه الأوقات الشريفة. ثلث الليل الآخر، يقول الله تعالى من يدعوني فأستجيب له، وقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأيضا قد قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا حديث وإن كان بعض العلماء قد ضعفه لكنه يستأنس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفرا في الرواية الأخرى، وهذا فيها دلالة أنه ما من داع في هذه الأوقات الشريفة المنيفة إلا ويستجاب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لذلك قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهنا الدعاء، والدعاء يستجاب في إذا توفرت فيه شروط. الأول صدق اللجأ إلى الله جل في علاه مع حضور القلب وأيضا الطهارة، كمال الطهارة مع استقبال القبلة مع الأوقات الشريفة التي جاء الشرع بأنها أوقات إجابة كنزول الله جل في علاه في ثلث الليل الآخر. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، وهذا وهنا خصص بعدما عمم، قال من يدعوني، يدعوه برد الضر أو بجلب النفع أو يدعوه بحاجة أو يدعوه، يعني الدعاء عام من السؤال، والسؤال يسأل ما ينفعه، يسأل ما ينفعه طعاما شرابا، هذا السؤال. فهنا خصص بعدما عمم أيضا التخصيص بعد التعميم للتأكيد، التخصيص بعد التعميم للتأكيد، ولأن الناس جميعا فقراء إلى الله جل في علاه، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال من يسألني فأعطيه، وعطاء الله تعالى لا ينفد، ولذلك قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالعطاء يكون عطاء من الله جل في علاه على حكمة وعلم، على حكمة وعلم. قد يسأل المرء سؤال، قد يسأل المرء الله جل في علاه بما يفسده أو يفسد عليه إيمانه أو يفسد عليه حياته أو أو أو أو أو, أو, أو, أو يهلكه، فإذا والله جل وعلا أعلم بما ينفع مما يضر. لذلك فترى بأن الله جل في علاه قال من يسألني فأعطيه، وهذا وإن كان على التعميم لكنه مخصوص بالعلم والحكمة. الحديث كما قلنا وقلنا وكررنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى وإن أفقرت لفسد حاله. والله جل في علاه حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. فكل سؤال فيه العطاء، ولكن العطاء كما قلنا ليس على الإطلاق، ولكنه مقيد بما ينفع الإنسان، وإلا قد يمنع الله جل في علاه الإجابة في الدعاء لأمر أعظم يكون أعظم للإنسان. والله جل وعلا أعلم بما ينفع مما يضر. والأصل أن الإنسان إذا رفع يديه أحسن الظن بالله جل في علاه. وأقول كلمة هي من أهم ما يقال في هذا الباب، بأنه كما قال علماؤنا قال إذا ألهمك الدعاء فقد أراد لك العطاء، كما قال عطاء بن السائب أو عطاء بن أبي رباح، قال إذا ألهمك الدعاء فقد أراد لك العطاء. ولذلك كان عمر الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، وهم الدعاء هو حضور القلب والخشوع والوقت وغير ذلك، واصدق الله يصدقك، فمن صدق الله في الدعاء صدقه الله جل في علاه في الإجابة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم مناشدا عندما التقى الصفان وهو يبتهل إلى ربه ويقول اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فأن تعبد بعد اليوم، وهو يقول بذلك. ويقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه شفقة قال رويدك يا رسول الله، هون على نفسك، والله إن الله يعني إن الله إن لا قال إن الله سينجز لك ما وعدك، إن الله سينجز لك ما وعدك. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا قال هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في قوله من يستغفرني فأغفر له هذا على العموم، وهذه معناها الاستغفار في هذا الوقت الشريف يسقط الكبير والصغير. الاستغفار يسقط الصغير والكبير. حق بأن السلام قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفارا، يستغفر الله جل في علاه، وهو رسول الله وقد أمر بالاستغفار وسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. فتمام الربوبية في مثل هذا بالإقرار بالذنب، أيضا إقرار بربوبية الله جل في علاه والتذلل والخضوع له سبحانه جل في علاه. والاستغفار من أفضل العبادات، كل خير يلازم الاستغفار، وخير الخير يوم القيامة بالاستغفار. والاستغفار يعني حتى لو بلغت الذنوب عنان السماء فإنها تمحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالاستغفار من أعظم القربات وأصلح الصالحات وأعظم الحسنات. الاستغفار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. والاستغفار يكون به تفريج الكربات، ويكون بالاستغفار الولد والمطر والمال، كما جاء الناس إلى علي بن أبي طالب فمنهم من قال إني أشتكي الفاقة فقال استغفر الله، وقال الثاني إني أطلب الولد قال استغفر الله، وقال الثالث إن الجدب قد أصابنا نريد المطر قال استغفر الله. فلما سئل رضي الله عنه وأرضاه بإجابة واحدة على أسئلة ثلاثة فدلل على ما قال بقول الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذه كلها في الدنيا وفي الآخرة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في الرواية في الطبراني زيادة قال من يستشفي فأشفئه، من يستشفي فأشفئه، ولأن الله تعالى هو الذي أنزل الداء وأنزل الدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ففي في الطبراني قال ومن فمن يستشفيني فأشفيه، فمن أراد الشفاء أفضل ما يريده شفاء الشفاء المعنوي لا الشفاء الحسي. شفاء البدن أيسر، وأما شفاء القلب هو الأعظم، لأن الإنسان بأدواء القلوب يهلك وبأمراض القلوب يهلك. فالطالب العلم لو عز عليه شفاء قلبه عز عليه العلم. طالب العلم لا يصل العلم قط إلا بنقاء قلب وإلا بطهارة قلب من الأدواء، لا سيما وأن أن ميزان الإنسان عند ربه جل في علاه هو القلب. ننتهي في هذا حتى ندخل على كتاب العلل وحق الإخوة في الجامعة. الفوائد المستنبطة سريعا، من الفوائد المستنبطة أولا إضافة الفعل لربنا جل في علاء دلالة على الصفة الموصوف، ينزل ربنا. دوام النزول كل ليلة بكيفية يعلمها الله جل في علاء. شرف الوقت ثلث الليل، كرم الرب يدعوني فاستجيب له، خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. نعم صفات العلو هنا ممتازة يا باشمهندس. خبر يراد به الإنشاء، من وين خبر يراد به الإنشاء؟ من يدعو لي هذا الخبر يراد به الإنشاء كيف؟ أول حديث كانوا يقول يعني عليكم أن تستركزوا في هذا الوقت، ويقول أنزل ربنا لما يقول يدعوني فاستجيب يسألني. الحق أن هذا خبر ربي الإنشاء، يعني قال إذا كان الله يستجيب وإذا كان الله تعالى يعطي فعليك أن تقوم في هذا الوقت داعيا راجيا متذللا خاضعا لربك لله في علاه. هذه وثرية.